بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في كتابه البراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وسلم. هذه محاضرة عظيمة محتوية على التنبيه الواضح إلى البراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله. اعلم أن هذه المسألة أعظم المسائل على الإطلاق، وأكبرها وأوجبها وأنفعها وأوضحها، وعليها اتفقت جميع الكتب المنزلة من الله على رسله وجميع الرسل، وهي أهم ما دعا إليه الرسل أممهم. فكل رسول يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويذكرون لأممهم من أسماء الرب وأوصافه ونعمه وآلائه وألطافه ما به يعرفون ربهم ويخضعون له ويعبدونه. والقرآن العظيم من أوله إلى آخره يبين هذه المسألة ويذكر لها البراهين المتنوعة ويصرف لها الآيات والسنة كذلك. وليس القصد في هذه المحاضرة ذكر الأدلة النقلية عليها، فإن الكتاب والسنة فيهما من البراهين والأدلة على ذلك ما لا يعد ولا يحصى ولا يمكن استيفاء بعضه، وهي واضحة جلية يعرفها الخواص والعوام، وبعض ذلك كاف واف بالمقصود. ولكننا نريد في هذه المحاضرة أن نشير إشارة يسيرة إلى براهينها العقلية التي يشترك في معرفتها والخضوع لها جميع العقلاء من البشر، ولا ينكرها إلا كل مكابر مستكبر منابذ للعقل والدين. وهذه المسألة أوضح وأظهر من أن يحتج لها وتذكر براهينها، ولكن كلما عرف المؤمن براهينها قوي إيمانه وازداد يقينه وحمد الله على هذه النعمة التي هي أكبر النعم وأجلها. ولهذا قالت الرسل لأممهم: أفي الله شك؟ فاستفهموهم استفهام تقرير، فإنه متقرر في قلوب جميع العقلاء الاعتراف بربوبيته ووحدانيته. فنقول: وبالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم به هو تعليق على محاضرة ألقاها العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. والشيخ رحمه الله إذا كتب أوفى وأوعى، وهذه المحاضرة قد أظهرت وأبلت نفسها، ولكن لا كما كان هو المراد والتعليق عليها، فنحن بإذن الله نسأل الله عز وجل الإعانة والتسديد والتوفيق. الشيخ رحمه الله تعالى كان في وقته شيء من انتشار هذا الفكر الإلحادي، ولذلك اعتنى الشيخ رحمه الله في كثير من مصنفاته في تصنيف ومقارعة مثل هذا الفكر عليه رحمة الله. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد حمد الله عز وجل والصلاة على النبي، يقول: هذه محاضرة عظيمة محتوية على التنبيه الواضح إلى البراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله. إذن أبانا رحمه الله تعالى بأنه يلقي هذه المحاضرة لمناقشة البراهين العقلية على وحدانية الرب. والمقصود بالعقلية هنا التي يدل العقل عليها ولا يستطيع أن ينكرها العقل، ويتفق عليها العقلاء، ولو أنكرها منكر لكان مجنونا. وأنت حينما تناظر عليك أن تنظر إلى من تخاطب، فإن كان المخاطب مسلما فله طريقة في المناظرة، وإن كان غير مسلم فكذلك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ حينما أرسله إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه. فأخبره بأن هؤلاء ليسوا وثنيين، ليس عندهم شيء من العلم، لا، عندهم شيء من العلم والحجج. ولذلك جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه واختبروه ورد عليهم بما يناسب المقال. يقول الشيخ رحمه الله: أعلم أن هذه المسألة أعظم المسائل على الإطلاق، وأكبرها وأوجبها وأنفعها وأوضحها، وعليها اتفقت جميع الكتب المنزلة على من الله على رسله، وهذا هو حق. فإن كل الرسل كما قال الشيخ يأتون إلى الرسل وإلى إلى أقوامهم فيقولون: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أخبر الله عز وجل أن هذه وظيفة الرسل، أنه ما أرسل الرسول إلا بهذا. ويقول الله عز وجل لنبيه: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وهذه مقررة في القرآن، وهي أوضح كما قال الشيخ، أوضح المسائل في القرآن، بل كما سيأتي كل آية تدل عليها. وأكثر الله عز وجل من مخاطبة العقل في القرآن بوحدانيته مما يذكره الشيخ، من خلال خلق الإنسان، من خلال النبات، من خلال الهواء والرياح، من خلال المطر، كل ما يحسه العقل ويقر به خاطب الله به العقول: يا عبادي فاتقون. ولذلك القرآن مثلا يقول الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم كنتم صادقين. هذه أوضح مسائل، على كما يذكرها الشيخ، من أوضح الدلائل على الربوبية، أن الله هو الذي يجيب الدعوات ويجيب الضرورات. يقول: هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله ادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. والشيخ سيذكر أن علم بالفطر حتى الكافر إذا اضطر إلى الله عز وجل أجاب، كما ذكر عن كفار مكة إذا ركبوا الفلك. ثم إن الرب عز وجل يخاطب حتى الملائكة: أهؤلاءكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك. يخاطب عيسى عليه السلام فيقول: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، فيقول سبحانك. فهذه كما قال الشيخ أعظم مسألة جاء به القرآن، إثبات وحدانية الله عز وجل وتفرد بالعبادة. قال: وهي وأوضحها، لأن الله ما ترك لأحد بيانها، بل بينها هو سبحانه وتعالى. قال: واتفقت عليها جميع الكتب المنزلة، وهذا لا شك فيه، والله حكى ذلك في القرآن. وقال: وهي أهم ما دعا عليه الرسل أممهم. أهم لأن هناك شيء غيره أقل من أهمية. لك تذكر الله عز وجل يذكر عن الأنبياء أنهم يدعون الناس إلى التوحيد ويدعون إلى ترك المعاصي، التطفيف بالمكاييل، إتيان الذكران، وما قصه الله عز وجل علينا في كتابه، فهم يدعون، لكن هذا هو أهم شيء. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، في رواية أن يقولوا لا إله إلا الله، فهنهم أجابوك لذلك، ولا تنتقل عن التوحيد إلى ما هو دونه حتى يقروا بهذه الوحدانية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يذكرون لأممهم من أسماء الرب وأوصافه ونعمه وآلائه وألطافه ما به يعرفون ربهم ويخضعون له ويعبدونه. والقرآن العظيم من أوله إلى آخره يبين هذه المسألة، وهذا حق كما قلت لكم، بل إنه كل آية تنص على توحيد الربوبية ثم الألوهية، إما نصا وإما بالالتزام والتضمن. يقول الشيخ رحمه الله: وليس القصد في هذه المحاضرة ذكر الأدلة النقلية عليها بإطلاق، لأن لو كان المقصود ذكر الأدلة بإطلاق ما استطاع الشيخ أن يحصر هذه الأدلة. قال لكن المقصود إيش؟ الإشارة إلى البراهين العقلية التي يشترك في معرفتها والخضوع لها جميع العقلاء من البشر. وسيذكر الشيخ في الرسالة كيف أن كثيرا من الملحدين آمنوا بمثل هذه الأدلة العقلية التي لا يمكن أن ينكرها أحد. حتى فرعون الذي اشتهر بأنه أعظم من ينكر الرب عز وجل هو يقولها في الظاهر لكن في الباطن مصدق. قال الله عز وجل وجحدوا بها استيقنت أنفسهم وكلام الله حق. وكذلك هو لما قال له موسى ودعاه إلى الله قال ابني لي صرحا يعرف أن الله في جهة العلو لأن هذا بفطرتها أصلا بفطرته. ولما هلك قال آمنت أنه لا إله إلا، يعني ما دعا صنما ولا دعا حجرا إنما دعا الله، عرف عند الضرورة أن الله هو الذي سيوجهه. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فالشيخ يريد أن يشير في هذه المحاضرة على هذا الكتاب إلى ما يتفق عليه العقلاء، وهذا من أصول المناظرة. فإنك لا يمكن أن تخاطب الناس بما لا يقرون. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى النمرود وكان يدعي إنه الرب ما ناقش في قضية إيش أمور يخالف فيها عقل هذا الجبار الطاغوت. فقال أنا أحي وأميت، لما قال إن الله يحيي ويميت وقصد بذلك أنه يقتل هذا ويعفو عن هذا. إبراهيم ما جلس يناظر في هذه القضية وقال لا الله يحيي من عدم وأما أنت فتترك الحي، انتقل لمسألة أخرى يعجز عنها. قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. إذن لابد من مناقشة الناس بما تقر به عقولهم. قال هذه الأشياء التي نذكرها لا ينكرها إلا كل مكابر مستكبر منابذ للعقل والدين. ولذلك الله لما جاء لكفار مكة ناقشهم بهذا، ناقشهم قال الله عز وجل سبحانه وتعالى في كثير من الآيات أإله مع الله، أإله مع الله، لما يذكر إيش كثير من الآيات إذا انتهى منها قال انظر إلى قوله عز وجل، في قوله عز وجل لما جعل خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لا ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضل إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. كل هذا خطاب العقل، أحد يستطيع يخرج عن قنوته لله بالحياة والموت والنفس والأكل والطعام؟ ما أحد يستطيع ولا قانتون. ثم قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم، يعني كانوا يخاطب هؤلاء العقلاء، ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. يقول أنت الآن إذا كان لك عبد مملوك تخشى أن ينافسك عليه شخص آخر، شركاء متشاكسون، فكذلك الله عز وجل لا يمكن أن يرى بشريك. فالشيخ هنا يقول هذه المسألة من أوضح المسائل في القرآن. ومن العجب أنك تجي من تأتي إلى من يدعي الإسلام وينازع في هذه المسألة، يعني حتى الكفار الذين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم ينازع الرب في ربوبيته. إذا سألهم من خلقكم الله، من رزقكم الله، من الذي يحيي ويميت الله، ماذا يفعلون؟ قالوا نحن نجعل هؤلاء بيننا وبين الله وسطا. اليوم من ينتسب إلى الإسلام يفوق كفر مكة بالشرك كما قال الشيخ في كشف الشبهات، يشركونهم بالربوبية فيجعلون لهم حقا في الرزق وحقا في إجابة الدعاء وكشف الضرر، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله يخشعون في عند القبور ما لا يخشعون عند في المساجد ولا في قيام الليل. إذن هم يقول الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام محمد الوهاب أشد شركا من هذا الجانب من شرك الأولين، لأن هؤلاء الأولون لم يشركوا بالربوبية، أشركوا بالألوهية ولم يشركوا بالربوبية، فهم يقولون الله الخالق الرازق المدبر، لكن هؤلاء وسطاء، هؤلاء لا يقولون يشاء الله يشاركه عز وجل في الخلق والإماتة والإحياء والرزق والإغاثة غيره، بل يجعلون لهؤلاء أعلى مقام من الرب عز وجل. ومن قرأ كتب هؤلاء الضلال وجد هذا. قال الشيخ رحمه الله وهذه المسألة أوضح وأظهر من أن يحتج لها وتذكر براهينها، ولكن كلما عرف المؤمن براهينها قوي إيمانه وازداد يقينه وحمد الله على هذه النعمة. نعم لا شك أن الإنسان حينما يرى يزداد إيمانه، كما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن حق بالشك من إبراهيم، إبراهيم لم يشك لكن أراد أن يصل إلى درجة حق اليقين. قال الشيخ لوضوح هذه المسألة وأن المؤمن يزداد بهذه البراهين إيمانا ويقينا وغير المؤمن يدعى إليها بهذا المتفق عليه بين العقلاء، قال ولهذا قالت الرسل لأممهم أفي الله شك، أفي الله شك، لأن هذا لا يمكن يشك بالخالق أحد، حتى البهائم لا تشك في خالقها. قال الشيخ فاستفهموهم استفهام تقرير، فإنه متقرر في قلوب جميع العقلاء الاعتراف بربوبيته ووحدانيته، وهذا لا إشكال فيه. اقرأ فنقول. نعم يقول أحسن الله إليك، فنقول وبالله التوفيق حدوث الأشياء له ثلاثة أقسام عقلية. اعلم رحمك الله أنك إذا نظرت إلى العالم العلوي والسفلي وما أودع فيه من المخلوقات المتنوعة الكثيرة جدا والحوادث المتجددة في كل وقت، وتأملت تأملا صحيحا عرفت أن الأمور الممكنة تقسيمها في العقل ثلاثة، أحدها أن توجد هذه المخلوقات والحوادث بنفسها من غير محدث ولا خالق، فهذا محال ممتنع يجزم العقل ضرورة ببطلانه ويعلم يقينا أن من ظن ذلك ويعلم أحسن الله لك ويعلم يقينا أن من ظن ذلك فهو إلى الجنون أقرب منه إلى العقل، لأن كل من له عقل يعرف أنه لا يمكن أن يوجد شيء من غير موجد ولا محدث. الثاني أن تكون هذه المخلوقات محدثة وخالقة نفسها، فهذا أيضا محال ممتنع يجزم العقل ضرورة ببطلانه وامتناعه، فكل من له أدنى عقل يجزم أن الشيء لا يحدث نفسه، فكما أنه لا يحدث بلا محدث، وإذا بطل هذان القسمان عقلا وفطرة تعين القسم الثالث، وهو أن هذه المخلوقات والحوادث لها خالق خلقها ومحدث أحدثها، وهو الله الرب العظيم الخالق لكل شيء المتصرف في كل شيء المدبر للأمور كلها. ولهذا نبه الله على هذا التقسيم العقلي الواضح لكل عاقل فقال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فالمخلوق لا بد له من خالق، والأثر لا بد له من مؤثر، والمحدث لا بد له من محدث، والموجد لا بد له من موجد، والمصنوع لا بد له من صانع، والمفعول لا بد له من فاعل. فهذه قضايا بديهية عقلية يشترك في العلم بها جميع العقلاء، وهي من أعظم القضايا العقلية، فمن ارتاب فيها أو شك في دلالتها فقد برهن على اختلال عقله وضلاله. الشيخ رحمه الله تعالى يشير هنا إلى مسألة مهمة جدا في قضية البرهان العقلي على إثبات وحدانية الله عز وجل، وهي قضية الخلق، وهو أنه كل شيء مخلوق لا بد له من خالق، كل شيء محدث لا بد له من محدث، كل موجود فلا بد له من موجد. يقول الشيخ هذه يتفق عليها جميع العقلاء، كل العقلاء يتفقون عليها ولا ينازع فيها إلا مجنون. فإذا رأيت من ينازع فيها فهذا لا يحتاج الحقيقة إلى أن يناقش، بل يحتاج إلى أن يذهب إلى مصحة عقلية ليعالج عقله، إلا إذا كان مكابرا مثل فرعون الذي يخاطب موسى ويقول لا أنا الرب، واللي خاطب النمرود إبراهيم وقال أنا أحيي وأميت. هذا نوع من الاستكبار والتعالي على الفطرة، وإلا في داخلهم فهم موقنون بالله عز وجل. هذه مسألة أخرى. ولذلك أنت الآن يقول الشيخ رحمه الله إذا نظرت إلى العالم العلوي والسفلي وما أودع الله فيه من المخلوقات المتنوعة الكثيرة جدا والحوادث المتجددة في كل وقت، وتأملت تأملا صحيحا عرفت الأمور تقسم إلى ثلاثة أقسام عقلية في العقل. الأول أن توجد هذه المخلوقات بنفسها، واضح ولا لا؟ بلا خالق ولا محدث، فهذا محال. لو جاءك رجل فقال لك هذا المسجد الذي بني ووضعت فيه يعني بني على هذه الطريقة، لم يوضع مثلا مثل البيت غرف، وضع مساحة عشان يصلى فيه، ووضع فيه المنبر والمحراب بهذه الطريقة، ووضع فيه مكان الصلاة، ووضعت فيه اللمبات بهذه الطريقة، وهذه الأعمدة، هذا جئنا إليه ووجدناه على حاله هكذا، يقول لك واحد هذا جنون. جنون. كذلك هذا النور الذي في المسجد، هذا جينا لقناه كذا بنفسه اشتغل، هذا يقول جنون. لا بد من واحد يضع إيش هذه الأشياء ويضع لها مخارج ويصلها بمصدر الطاقة، ويأتي بأشياء كثيرة عشان بس يأتي بهذا النور. لو قال لك إنسان أن هذه الإنارة التي كلها في هذه البلد كلها الإنارات وهذه الطرق كلها وضعها، جينا بالصبح لقيناها موجودة هكذا ولم نفعل بها شيء، قال لك مجنون. إذن معقول أن هذا الكون الذي يمشي بهذه الدقة لا خالق له؟ يقول الشيخ هذا مستحيل. معقول أن هذا الكون الذي الشمس والقمر بحسبان؟ معقول أن هذا النبات كيف يخرج؟ هذه الثمار التي تخرج على اختلاف أنواعها، هذا يتين لا يكون تمرا، والتمر نفسه أنواع مختلفة أكله نفضل على بعضها على بعض. لم نرى امرأة جاءت بحمار، ولا حمارة جاءت بكلب. معقول أن هذا الخلق بهذا التكوين وبهذا الإيجاد يأتي بصدفة؟ حتى أن الشيخ سيذكر بعد ذلك أن الرجل كان يلحد، فقال له وكان قد واعد ملحدا لأجل أن يناظره وبينه وبينه البحر، فقال له فواعده ولم يأتي إليه، ثم جاء إليه متأخرا فقال له ما الذي أخرك؟ قال حقيقة ما وجدت من ينقلني إليك، لكن فجأة وجدت ألواحا تجمعت وكونت نفسها سفينة فجئت. فقال له الملحد أنت مجنون، هل يعقل السفينة تكون نفسها؟ قال أنت تدعي أن الكون هذا أوجده أوجد نفسه صدفة، ولا تقبل أن هذه السفينة تكون نفسها، أيها أعظم؟ فبهت الذي كفر. فالشيخ يقول هنا من يعتقد أن هذا الشيء يحدث بدون محدث فهو إيش؟ أن هذا الرجل أقرب إلى الجنون منه إلى العقل. ثم قال الثاني أن تكون أحدثت نفسها، وهذا مستحيل أيضا، لأن الذي يحدث نفسه لا يمكن أن يكون له تصرف قبل الخلق، كيف يتصرف وهو معدوم؟ أنت لا تستطيع أن تتصرف إلا بعد أن توجد، وحتى عند وجودك تحتاج إلى وقت لأجل أن تستطيع أن تتصرف عقلا وقوة وقدرة، لكن قبل أن توجد كيف تخلق نفسك؟ حتى في العقل هذا غير موجود، واضح ولا لا؟ إذن قبل أن توجد كيف تحدث نفسها؟ فلا يمكن الإنسان يحدث نفسه. أكبر العقلاء الذي خطأه القرآن هم البشر. اترك عنك البهائم، اترك عنك الجمادات، اترك عنك النبات، اترك هذا، انظر إلى هذا البشر. إذا كان هذا الرجل، هذا المخلوق الذي استطاع أن يصل إلى ما وصل إليه من هذا التطور العلمي والتقني عن طريق الطب عن طريق الاختراعات، قبل أن يوجد لا يستطيع أن يفعل شيء. وهذه من الأدلة على إيش سيذكرها الشيخ من الأدلة على الخلق لأجلها. لكن أشير إلى هذا إلى هذه القضية، إذا كان هذا المعدوم في بطن أمه قبل أن يلتقي الماءان كيف يخلق نفسه وهو غير معدوم؟ فأنت كأنك تعتقد أن هذا الكون خلق نفسه وهو معدوم، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يفعل شيء قبل أن يوجد فكيف تزعم بأن الجماد يستطيع أن يوجد نفسه قبل أن يوجد؟ هذا ما يقول به إلا مجنون، أكثر جنونا من من قال بالأول، واضح ولا لا؟ يقول الشيخ هذا يبطل بطلانا لا يمكن تقبله العقول. طيب ماذا يبقى؟ أنه لا بد لها، وهو القول الثالث، لا بد لها من خالق خلقها ومحدث أحدثها. من هو؟ الرب. البعرة تدل على البعير، هذا يقوله الأعرابي الجاهل، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. إذن هذا الكون يدل على من خلقه ومن أوجده. طيب قال الشيخ ولذا نبه الله على التقسيم العقلي الواضح لكل عاقل، قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يقول جبير بن مطعم رضي الله عنه قبل أن يسلم أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآية في مكة، يقرأ فيها ويصلي وأفل بالناس وهو لم يسلم بعد. يقول فلما سمعت هذه الآيات كاد قلبي يطير، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. واضح ولا لا؟ هذا وهو كافر جاهل ما بعد أسلم، يقول كاد قلبي يطير، لأن هذا العقل لا يحتمل إلا أن يقول لا والله لا يمكن أن أخلق من غير شيء، بل خلقت من ماء وماء. طيب من خلق هذا الماء الذي قبل؟ من الذي طورك في بطن أمك بهذا التطوير العجيب؟ قال أم هم الخالقون، فالجواب أنا لم أخلق، أنت لم تخلق وهي لم تخلق، إذا لابد لها من خالق. قال أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون، فالجواب كذلك. قال الشيخ فالمخلوق لا بد له من خالق، وكذلك الأثر والمحدث لا بد له. هذه قضية بديهية عقلية بلا إشكال. وهذه المقدمة إذا نقشت فيها شخص لم يسلم فيها ما تستطيع تنتقل معه إلى مرحلة أخرى، لأنه هذا عقله فيه بلاء، واضح؟ وقد يكون مستكبر، والمستكبر لا حيلة فيه، وقد كتب الله عز وجل عليها لا يؤمن. ثابكم الله. قال رحمه الله تعالى من الأدلة التفكر في خلق الإنسان والأكوان. تفكر رحمك الله في نفسك وانظر في مبدأ خلقك من نطفة إلى علقة إلى مضغة حتى صرت بشرا كامل الخلق مكتمل الأعضاء الظاهرة والباطنة. أما يضطرك هذا النظر ويلجئك إلى الاعتراف بالرب القادر على كل شيء الذي أحاط علمه بكل شيء الحكيم في كل ما خلقه وصنعه؟ فلو اجتمع الخلق كلهم على هذه النطفة التي جعلها الله مبدأ خلقك على أن ينقلوها في تلك الأطوار المتنوعة ويحفظوها في ذلك القرار المكين ويجعلوا لها أعضاء ظاهرة وقوى باطنة وسمعا وبصرا وعقلا وينموها هذه التنمية العجيبة ويركبوها هذا التركيب المنظم ويرتب الأعضاء على هذا الترتيب المحكم بحيث يكون كل عضو في محله اللائق به، لو اجتمعوا على ذلك فهل في علومهم وهل في اقتدارهم واستطاعتهم الوصول إلى ذلك؟ فهذا النظر السديد يوصلك إلى الاعتراف بقدرة الله وعظمته ووحدانيته والخضوع له والتصديق بكتبه ورسله ومعرفته والإيمان باليوم الآخر. تأمل في حفظ الله للسماوات والأرض وما فيهما من العوالم التي لا يعلمها إلا هو، وفي إبقائها وإمدادها بكل ما تحتاج إليه في بقائها من الأسباب المتنوعة والنظامات العجيبة. أما يدلك ذلك على كمال الرب وربوبيته ووحدانيته وسعة علمه وشمول حكمته؟ وقد نبه الله على هذا الدليل الواضح العقلي بقوله ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وقوله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. تدبر يا أخي في هذا الفلك الدوار وما ترتب عليه من تعاقب الليل والنهار وفي تصريف الأوقات بفصولها وكمال انتظامها لمصالح العباد ومنافعهم التي لا يمكن إحصاؤها. هل حصل ذلك صدفة واتفاقا من غير محدث وفاعل؟ أم الذي خلق ذلك ودبره هذا التدبير المتقن هو الذي أحسن كل شيء خلقه، كما نبه على ذلك البرهان العقلي بقوله: صنع الله الذي أتقن كل شيء. وانظر هداك الله إلى أنه أعطى كل شيء خلقه اللائق به، ثم هدى كل مخلوق إلى مصالحه ومنافعه وضروراته التي لا بد فيها من بقائه، حتى البهائم العجم صغيرها وكبيرها قد ألهمها وهداها لكل أمر فيه نفعها وبقاؤها، ويسر لها أرزاقها وأقواتها وهداها لتناولها. فمن نظر في هذه الهداية العامة وبثها في جميع المخلوقات وإلهامها هذا الإلهام العجيب الذي تهتدي به إلى مصالحها، علم بذلك عناية المولى العظيمة، وعلم أنه الرب لكل مربوب، الخالق لكل مخلوق، الرازق لكل مرزوق، الذي علم المخلوقات وأعطاها من الأذهان ما يصلحها ويدفع عنها المضار. وذلك برهان عقلي واضح عظيم على وحدانية الله وكماله، وقد نبه الله على ذلك بقوله: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهل في طبيعة الحيوانات المتنوعة هذه الهداية وهذا الإلهام إلى تحصيل منافعها ودفع مضارها والحنو على أولادها وقيامها بهم حتى يدرجوا ويستقلوا بأنفسهم؟ وهل هذا الحنان والرحمة الموضوعة في الحيوانات على أولادها إلا من أكبر الأدلة على سعة رحمة الله وشمول علمه وحكمته؟ انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة التفكر في خلق الإنسان وخلق الأكوان. يقول: كما قال الله عز وجل في القرآن: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والإنسان حينما يتفكر في أصل خلق الإنسان، خلقه وخلق أولاده، خاصة في هذا العصر الذي أصبح الإنسان يراقب كل شيء يحصل في رحم المرأة وهذا التكون والتطور، الله عز وجل قال: يا أيها الناس إن كنتم في شك من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من مضغة ثم من علقة مخلقة وغير مخلقة. أنا حضرت محاضرة في أول دراسة الجامعية إلى بروفيسور كان في ذلك الوقت من أبرز علماء الأجنة في العالم كله، حتى لازلت أذكر اسمه كيثمور، كانوا جايبينه يتكلم عن علم الأجنة. فيقول بعد ما انتهى من المحاضرة، قال: أنا أقر بأن هذا القرآن لا يمكن يكون من بشر. طبعا هو ما أسلم، لكن هو وصل إلى هذه الحقيقة، لعل الله هدى بعد ذلك. قال: لا يمكن إلا أن أقر أن هذا القرآن، وهو ليس بمسلم طبعا، هذا من البشر. قال: لا يمكن يكون واحد مثل محمد عليه الصلاة والسلام في تلك العصور يصف خلق الأجنة بهذا الوصف الذي يعجز عليه أن يصف الأطباء في هذا العصر. قال: لو نظرت إلى قضية المضغة، يقول: أشبه بالمضغة التي تعلك. قال: هذا التدرج العجيب، من أعرف هذا الرجل في ذلك الوقت؟ ليس عنده مناظير وليس عنده شيء ولا فهو يقر بأن القرآن هذا سمعته بأذني، لا يمكن أن يكون من عند خالق البشر، البشر لا يمكن أن يعرفوا هذا في ذلك الزمن، وهذا ممن أوصله عقله إلى هذه النتيجة. الشيخ رحمه الله يقول: تفكر في هذا الخلق اللي أنت، أول ما كنت نطفة تتكون من ماء مهين يخرج من بين الصلب والترائب، ماء تدفقه في الأرض، فإذا التقى مع ماء المرأة خلق الله عز وجل منه البشر، يتطور كما ذكر الله عز وجل من نطفة علقة مضغة ثم عظام ثم كسونا العظام لحما فتبارك الله أحسن الخالقين. السؤال هنا الذي ينظر: هذا الذي كون هذا هو كون نفسه؟ هذا لا يقوله إلا مجنون، واضح ولا لا؟ ما يمكن يكون نفسه بدون مكون، هذا مستحيل. إذا من الذي أجرى هذه الطبيعة بجميع المخلوقات حتى يبقى نسلها على وجه الأرض؟ لا بد من محدث أراد أن تكون هذه الخليقة على وجه الأرض. ثم تأمل حينما يكون الجنين في بطن أمه من الذي يطعمه؟ من الذي يطعمه في بطن أمه؟ هل الأم تأخذ ملعقة وتدخل في بطنها ليأكل الجنين؟ أو الأب يأتي بخبز من الشارع ويعطي في فمه؟ ما يمكن. الذي خلقك بعد أن جعلك بشرا سويا أمد لك حبل خاص تتغذى مع أمك. طيب لما تخرج من بطنها ماذا يفعل بهذا الحبل يغذيك؟ ها؟ ينقطع فورا. من وين يجيك الطعام وأنت لا تستطيع أن تشرب؟ يدر لك لبنا في ثدي أم في ثدي الأم. من الذي أجرى اللبن؟ اللي أطعمك في البطن هو الذي لما قطع حبل وصل حبلا آخر أدر لك اللبن فورا. ما لو تأملتم حال الطفل أول ما يخرج من بطن أمه يبدأ بالمص لعرفتم أن هناك من هداه. مجرد ما يضع تضع الثدي في فمه يبدأ بالمص. هذا المص من الذي علمه؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ولا كلها أسنان لأنه يستطيع الأكل، لا بد يأكل طعام قليل لأن الذي خلقه جعل هذه المرأة لا يمكن أن يأكل فأجرى له لبنا. لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يصنعوا مثل ما استطاعوا يصلح لهذا الجنين بإجماع الأطباء والعقلاء. فإذا أراد أن يكبر واحتاج الجسم إلى الأكل ماذا فعل له؟ أخرج له الأسنان حتى يبدأ ينهش في اللحم، ومع ذلك لا يستطيع أن يكسب، يحتاج إلى هذه الحنان الذي وضعه عند أمه وعند أبيه. هذا الشيخ ذكر في آخر الكتاب هذه الرحمة التي قسمها الله بين الخلق، إن الله خلق مئة رحمة فأنزل ورحمة يتراحم بها الخلق حتى إن الفرس ترفع حافرها عن ولده. هذه الرحمة لو أن الأم والأب ليس فيهم هذه الرحمة لرأيت الناس في الشوارع يرمون ويلقون، ما حد وانتهى النسل البشري. لكن الذي خلق الجنين لبقائه وحفظه وهدى جعل هذه الرحمة العجيبة في بطن الأم في قلب الأم والأب. الأم لو أصابها ما أصابها فهي لا ترضى لجنينها أن يصيبه المكروه، والأب يتحمل كل شيء في سبيل النفقة على ولده والحفاظ عليه والبعد عنه. من الذي جعل هذه الرحمة؟ هو الذي خلق. الرحمة لم يخلقها الأب ولم تخلق الأم، وإنما جعل الله في الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا. فإذا أردت أن تكبر وربما مات أبواك أو أنك صرت يتيما أعطاك عقلا، العقل غير موجود معك لا في بطن أمك ولا موجود معك على الولادة، واضح ولا لا؟ فإذا بدأت في التمييز أعطاك عقلا لأجل أن تكسب كما كسب غيرك. هذا الخلق العجيب ثم هذا التطور العجيب يمكن يكون صدفة؟ هذا مستحيل. لكن الشيخ يقول كما قال الله عز وجل في كتابه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ثم تأمل في خلق السماوات والأرض. الله عز وجل خاطب البشر قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. هذه السماء الذي يقول الشيخ رحمه الله تعالى حفظها الله عز وجل كما قال ومن آيات أن تقوم السماء والأرض بأمره بما فيها مما يبقيها، واضح ولا لا؟ ويحتاج إلى بقائها وإمدادها بكل ما تحتاجه، والذي جعل لها هذا النظام العجيب والذي جعل فيها ما جعل. قال من الذي قام بها؟ الله قال لنا في القرآن قال أنا الذي خلقتها وأنا الذي أمسكها. وإذا أردت يوم إذا جاء أمر الله عز وجل شققتها وجعلتها وردة كالدهان. قال سبحانه وتعالى والسماوات مطوية بيمينه. أنت تعرف عظمة هذا الخالق سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى يا الشيخ قل تدبر في هذا الفلك وما يترتب عليهم تعاقب الليل والنهار. يقول الله في القرآن قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة كم من المصالح للعباد ستفوت لو كان الوقت كله ليلا. أكثر الأقوات لا تخرج لأن الأقوات لا تخرج إلا بالشمس وفي النهار، غير المصالح الكثيرة جدا اللي تحصل للناس في النهار. طيب كيف يفعل؟ ماذا فعل الله لهذا؟ جعل هذه الشمس والقمر قال سبحانه وتعالى ومن آية سبحانه وتعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. جريان الشمس جرت مع أول البشر وتجري معنا وستجري فيما بعدنا. الآن أنت إذا أردت أن تنير بيتك كم تدفع على على على إقامة هذا البيت الواحد من المال لأجل أن تجعل هذا الكهرباء، ثم تحتاج إلى صيانتها، وإذا فسدت تجيب الكهربائي، وتحتاج إلى مولدات، وتحتاج إلى كذا. هذه الشمس منذ خلقت وهي تنير للناس دون أن تحتاج إلى صيانة، مثل ما قال بعض فيما سبق بعض الناس، قال أنت الآن أي جهاز مخلوق يحتاج إلى صيانة وربما تعطل كل سنة سنتين، بينما قلبك ينبض منذ خلقت إلى أن تبلغ 70 و80 وهو لا يحتاج إلى صيانة ولا يتوقف ويشتغل ما حد يصونه. واضح ولا لا؟ من الذي أجراه؟ من الذي مع أنه لو ينسد شريان بسيط من الملايين الشرايين اللي عندك صابتك الجلطة، إما أن تموت وإما أن تشل. من الذي يجري في هذا الوقت كله؟ ما تحتاج الصيانة، قد تذهب للطبيب، لكن في ناس يبلغون 100 ما حد ما ذهبوا إلى الطبيب ولا عرفوه. فكذلك الشمس، من الذي يصونها؟ من الذي يجريها؟ الشمس تجري مستقر لها، يجريها الذي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: أتدري يا أبا ذر أين تذهب الشمس؟ فإنها تذهب تسجد تحت الشمس ثم تستأذن فيقول إيه؟ تستأذن فيقول ارجعي حيث، فيقول لها امضي فتمضي، وسجودها غير سجود البشر، وفي مكان أراد الله عز وجل لها، حتى إذا جاء أمرها أمر الله عز وجل قيل ارجعي من حيث جئت فتطلع من المغرب. كذلك القمر الذي يجعله الله عز وجل ينير في جزء من الشهر لأجل حاجة الناس، وفي جزء يجعلهم يسكنون بدونه، وجعله كالعرجون حتى يعود من البدر حتى يعود كالعرجون القديم. هذا الفلك العجيب الذي فيه الصيف والشتاء والخريف، كيف تدور هذا الدوران العجيب لا تختلف، وكل فصل له ميزات. النبات تزرع في وقت معين، لو زرعتها في وقت آخر ما التمر مثلا لا يمكن يخرج في الشتاء، فيحتاج إلى صيف لأجل أيش؟ أن ينضج. هذا رزق الله عز وجل لك، جعل له وقتا لأجل أن ينضج. كذلك بعض الأشياء الأخرى تحتاج إلى فإذا يقول الشيخ هذا الفلك الدوار وما ترتب فيه من تعاقب الليل والنهار وتصريف الأوقات بالفصول وانتظامها، حتى أن الناس يعرفون هذا الوسم الفلاني والوسم الفلاني وماذا يحصل في هذا وما يحصل في هذا ومتى يكون وقت النبات في هذا دون هذا، هذه مسائل يحير فيها العقل، لا يمكن تكون صدفة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: لا يمكن يكون اتفاقا من غير محدث وفاعل، أم الذي خلق ذلك ودبر هذا التدبير هو الذي أحسن كل شيء خلقه، كما قال صنع الله الذي أتقن كل شيء. ثم يقول الشيخ: انظر إلى الخلائق كيف الله هداها، انظر إلى كل حيوان أعطاه خلقه. أنت يا أيها البشر تحتاج إلى تعب، لما كنت غير قادر على الكسب هيئ لك الوالدين يقومان على أمرك، حتى أنت لا تدري أصلا ولا تفكر وأنت صغير من أنت، وإذا كبرت لا تتذكر ما حصل في الغالب. جعل لك الوالد والوالدة يعصونانك ويحفظانك حتى تكبر، فإذا كبرت لابد أن تمشي تسعى في الأرض، لابد أن تدرس، لابد أن تتوظف، لابد أن تبني، لابد أن تكسب، خلاص أعطاك الله العقل. لكن تأمل الحيوانات الأخرى، هل تقدم على الوظائف؟ القطط في الشوارع هل تحتاج هي إلى أن تتوظف وإلى بيوت تبنيها؟ أو الله عز وجل رزقها من خشاش الأرض ما شاءت؟ لا يمكن أن تموت جوع القطط، فهي تأكل من خشاش الأرض وتتوالد مثل ما يتوالد البشر بطريقتها الخاصة، ولها وقت محدد للتزاوج حتى يبقى نسلها، ما هو أي وقت، ولها طريقة في الأكل. لو جئت إلى المتوحشات ما يمكن تعيش مع البشر، جعل الله لها نظاما خاصا. بل لا، انظر إلى النمل، يقول علماء المختصين في هذا العلم، يقول هذا النمل، يقول لو تأمله الإنسان عنده الآن عن طريق الإنترنت ونظر إلى الدراسات التي وضعت عن النمل لوجد أن هذا النمل لا تقل أحيانا عقلا عن الإنسان في تدبيرها، كيف تضع لها زعيم وكيف تمشي، كيف تتجمع، كيف تجمع طعامها في الصيف لأجل الشتاء حتى لا تخرج في ذلك الوقت. واضح ولا لا؟ انظر إلى النحل كيف طريقة حياتها، طريقة ترتيبها، طريقة كل نوع. انظر إلى السمك في البحار، انظر إلى الطيور في وكناتها. لو أنكم توكلتم على الله حق توكلوا لرزقكم خيام رزق الطير. من الذي أعطى خلق هذه البهائم وهذه العجماوات؟ خلقها الخاص بها تعيش فيها في نظام عجيب، وفي أشياء أنت لا تدركها. أنا أذكر أني رأيت في أحد المقاطع حيوان له منقار طويل، ما لو شوف ذو ضعيف جدا، لكن جعله الله من قوته يدخل إلى وسط الخشب في الأشجار ليستخرج ما فيها. من الذي أعطاه هذا الشيء الطويل؟ مثل البعوضة اللي تأخذ الدم منك، جعل الله شيئا تأخذه، هذا من رزقها ولا ما هو رزقها؟ هذا رزقها. طيب، يقول الشيخ هنا: فمن نظر في هذه الهداية العامة وبثها في جميع المخلوقات وإلهامها لهذا الإلهام العجيب، علم بذلك عناية المولى، وعلم أن الرب لكل مربوب، والخالق لكل مخلوق، الرازق لكل مرزوق، الذي علم المخلوقات وأعطاها من الأذهان ما يصلحها ويدفع عنها المضار. وذلك برهان عقلي واضح على وحدانية الله وكماله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهل في طبيعة الحيوانات المتنوعة هذه الهداية وهذا الإلهام لتحصيل منافعها؟ يمكن. الآن لو نظرت فقط مثلا إلى البسة والقط، وانظر إلى ما يشبه من الخلق مثل النمر والأسد والفهد، الأصل أنها فصيلة واحدة. ما الذي جعل هذا كما قال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس إنه من الطوافين الطوافات، يستأنس بالإنسان ويسمع، بينما تلك الحيوانات في الغالب أنها متوحشة، وحتى لو أنك جعلتها مستأنسة في النهاية ستعود إلى طبيعتها وأصلها. ما الذي أعطى هذه خلقها أعطى هذه خلقها؟ هو الرب عز وجل. قال حتى قال الشيخ: هذه الرحمة، الرحمة العجيبة، الحيوانات كيف تحن على صغارها، فإذا كبرت تركتها. من الذي جعل الرحمة لأجل أن تبقى هذه الصغار؟ الله عز وجل، الله عز وجل. نعم، أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: من الأدلة رحمة الله العامة. ثم انظر رحمك الله إلى سعة رحمة الله التي ملأت أقطار العالم وشملت كل مخلوق في كل أحواله وأوقاته، فبرحمته أوجد المخلوقات، وبرحمته أبقاها وحفظها، وبرحمته أمدها بكل ما تحتاج إليه، وأسبغ عليها النعم الظاهرة والباطنة التي لا يمكن أن يخلو مخلوق منها طرفة عين، وهي متنوعة عليه من كل وجه. نعم التعليم لأمور الدين والدنيا، ونعم العافية للأبدان عموما، ولكل عضو وقوة على وجه الخصوص، ونعم الأولاد والأهل والأتباع، ونعم الأرزاق الواسعة، ونعم الحروث والزروع والثمار، ونعم المواشي وأصناف الأمتعة، ونعم الدور والقصور، ونعم اللذات والحبور، النعم التي فيها جلب المنافع كلها، والنعم التي فيها دفع المضار. كل ذلك يدل أكبر دلالة على وحدانية موليها ومسديها والمتفضل بها، وعلى سعة كرمه ووجوب شكره والخضوع له وإخلاص العمل له. قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ وقال: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. هذا تابع لما قبله. ذكر الشيخ قضية الرحمة، وتقدمت أن الله عز وجل خلق الرحمة في قلوب هذه المخلوقات، سواء كان من البشر أو من العجماوات، فإن هذه ضرورة لبقاء البشر. حينما يكون صغير يحتاج إلى رحمة. قال: حتى الفرس وحتى القط كلها تقوم بصغارها وتعتني به. انظر إلى الطيور، كيف يأتي الطير لأولاده صغارا فيذهب يأتي بالطعام ثم يضعه في أفواههم. هذا من خلق، من هداية الله له أولا، ثم من رحمته عز وجل التي خلقها فيها هؤلاء البشر. كذلك نعمة التعليم أمور الدين والدنيا، كون الله أرسل لك الرسل وأنزل إليك الكتب وأقام العلماء وأقام الدعوة وأمر بها، هذه من آلائه ونعمه العظيمة، دل على وحدانيته بأنه يريد الخير للناس، وأنه ما خلقهم إلا لهدايتهم. كذلك نعمة العافية، كم عاش الإنسان في حياته صحيحا. انظر فقط، اذهب إلى من فقد هذه العافية ثم تأمل في حالك، كل جزء من أجزائك يحتاج إلى أجهزة الآن في المستشفيات لإقامته، وكونه إذا تعطل لأجل أن يبقى، كل جزء من الجسم يحتاج إلى جهاز خاص. الله عز وجل جعل هذه تمشي عافية دائمة دون أن تحتاج إلى إلى إلى إلى إيش إلى من يصونها وإلى من يقوم بها. كذلك قال لكل عضو قوة على وجه الخصوص، هذه من آيات الله عز وجل. اليد غير القدم، هذه لها مصلحة وهذه لها مصلحة. البصر غير السمع، هذه لها مصلحة وهذه لها منفعة. واضح ولا لا؟ وانظر لو أن الله عز وجل خلقك بلا أصابع، كيف تستطيع أن تقبض وتمسك؟ كيف تستطيع أن تكتب؟ هذه الأصابع فقط. واضح ولا لا؟ انظر مثلا إلى أغلق النور في ليلة من الليالي الذي وانظر كيف تستطيع أن تتصل الأشياء. من اللي يعطيك البصر؟ ما تعرف نعمة البصر حتى تفقدها. كذلك السمع، شوف إلى الذين لا يستمعون كيف يستطيعون، يحتاجون إلى أجهزة لإقامة هذه وقد لا يستطيعون يسمعوا كما يسمع الصحيح. يقول الشيخ كل عضو وقوة له وجه الخصوص. كذلك نعم الأولاد، هذه من امتن الله عز وجل على في القرآن على البشر فيها، هذه من النعم. من الذي وهبك الولد؟ هو الذي وهبك المال. من الذي وهبك الحرث؟ هذا الحرث اللي قال الله عز وجل أأنتم تزرعونها أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إن لمغرمون. قل أنت لما تجي الآن تضع البذر وتحرث الحرث ثم تنتظر إخراج النبات، لا تستطيع خلق النبات كما لا تستطيع خلق ولدك. أنت لا تستطيع أن تخلق الولد، هذا النبات تنتظره فقط حتى يخرجه الذي خلقه، خلق فلق الحبة والنسب. واضح ولا لا؟ قالك هذه الحروث، هذه الزروع، هذه المواشي، نعم الأمتعة والدور والقصور، كل هذه من نعم الله التي وهبها الخالق الرازق الواحد المتفرد بالوجود والقدرة والتمام والرزق والإحياء والإماتة المستحق للعبادة. هذا يدل على أكبر الأدلة على وحدانية يشمسديها والمتفض بها على كرمه عز وجل مما يترتب عليه الشكر. لأن الله لما خاطب كفر مكة ما أراد فقط أن يقر بوحدانيته وربوبيته، أراد أن إذا أقر بوحدانيته وربوبيته وكمال قدرته أن يقدم له التوحيد الخالص بالعبادة. ولذلك الله عز وجل ما خاطبهم بقوله يعني أنا الذي أخلق وأنا الذي أرزق، لأن هذا مستقر في الفطر. قال أمن خلق السماوات والأرض، قال سيقولون الله، يقال الله، فهم مقرون بهذا. فإذا انتهى من هذه الحقيقة التي يسألهم عنها قال أإله مع الله، أفلا تتقون، أفلا تعقلون. إذن الذي يفعل هذا هو المستحق للعبادة. فمن ثم الشيخ يقول هذا الذي أنعم هذه النعم والمستحق للشكر. ومن الشكر أعظم الشكر التوحيد، إفراده بالعبادة بالقلب وباللسان وبالجوارح. قال أفمن يخلق كمن لا يخلق، ما بكم من نعمة فمن الله. نعم من الأدلة أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى من الأدلة النظر في أحوال المضطرين، ثم انظر أحوال المضطرين الواقعين في المهالك والمشرفين على الأخطار والبائسين من فقرهم المدقع أو مرضهم الموجع، وكيف تضطرهم الضرورات وتلجئهم الحاجات إلى ربهم وإلههم، داعين مفتقرين وسائلين له مستعطين، فيجيب دعواتهم ويكشف كرباتهم ويرفع ضروراتهم. أليس في هذا أكبر برهان على وحدانيته وسعة علمه ورحمته ودقيق لطفه، وأنه ملجأ الخليقة كلها؟ وقد نبه الله على هذا البرهان العقلي بقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، وقوله تعالى الله عما يشركون، وقوله لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. وهذا النوع وهو تخليص المضطرين قد شاهدته الخليقة بأعينهم ورأوا من الوقائع ما لا يعد ولا يحصى، وهذا يضطرهم إلى الاعتراف بالله وبوحدانيته. فانظر إلى حالة المضطرين إذا كربتهم الشدائد وأزعجتهم النوائب، كيف تجد قلوبهم متعلقة بالله وألسنتهم ملحة في سؤاله وأفئدتهم متشرفة لنواله، لا تلتفت عن الله يمنة ولا يسرة، لعلمها الضروري أنه وحده كاشف الشدائد فارج الكروب، لا ملجأ للخليقة إلا إليه، ولا معول لهم إلا عليه. فهل هذه الأمور إلا لأن الخليقة مفطورة على الاعتراف بوحدانية ربها، وأنه النافع الضار، وأن ملكوت كل شيء بيديه؟ وهل ينكر ذلك إلا من فسدت فطرته بالعقائد الفاسدة والإرادات السيئة؟ وانظر إلى فقر الخلائق إلى ربهم في كل شيء، فهم فقراء إليه في الخلق والإيجاد، وفقراء إليه في البقاء والرزق والإمداد، وفقراء إليه في جلب جميع المنافع، وفقراء إليه في دفع المضار. فهم يسألونه بلسان المقال ولسان الحال، فيعطيهم مطالبهم ويسعفهم في كل مآربهم. إن رغبوا لم يرغبوا إلا إليه، وإن مستهم الضراء لم يلجأوا إلا إليه. فكم كشف الضر والكروب، وكم جبر الكسير ويسر المطلوب، وكم أغاث ملهوفا، وكم أنقذ هالكا. ففقرهم إليه في جميع الأحوال ظاهر مشاهد، وغناه عنهم لا ينكره إلا كل مكابر وجاحد. هذه من الأدلة والبراهين العقلية على وحدانية الرب عز وجل، وهي قضية انتقل إلى الشيخ، وهي قضية كشف الكروب، إجابة المضطرين. انظر إلى كفار مكة الذين هم ينكرون تقديم الولاء والطاعة والفروض التوحيد بالألوهية للرب عز وجل، فهم يقولون نحن نعبد هذه الأصنام لتقربنا إلى الله. طيب، إذا ركبوا الفلك فأصابهم الضر، من يسألون؟ الله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. انظر الآن إلى جميع الكفرة حتى الملحدين منهم، انظر إلى جاءتهم في الطائرة خضات شديدة، وجاءهم مشكلة خطيرة وهم في الطائرة على سبيل المثال، أو حتى في السفينة، انظر إلى أحوالهم، أكثرهم فسقا ومجونا. انظر كيف ينظر، يتوجه قلبه إلى السماء، إلى الله، شاء أم أبى. هذه الضرورة، هذه الفطرة أنت تنكرها، لكن تظهر عند الشدود، عند الضرورة وعند الشدة. ولذلك لما جاء بعض أصحاب العقائد الفاسدة الذي ينكر علو الله عز وجل، وكان يقرر عدم علو الله من كذا وجه، 100 وجه، فجاءه شاب صغير وقال له: يا إمام، أنا لا أناقشك في العلم، أنا أناقشك في شيء واحد، الضرورة التي يجدها الإنسان في قلبه حينما يدعو إلى الأعلى، ما يروح للأسفل ولا اليمين ولا اليسار، هذه الضرورة في القلب لما تدعو وين تذهب؟ قال: إلى فوق. من الذي فطر القلوب على أن تتجه إلى الأعلى، العلي الأعلى؟ من الذي فطرها؟ اللي خلقها. حتى البهيمة حينما تلد ولدها فتتعسر ترفع طرفها إلى السماء، طرفها إلى السماء. الشيخ يقول رحمه الله: ما يشاهده العقلاء من مؤمنين وغير مؤمنين من إجابة الكروب، حتى اليهود الآن، اليهود يسألهم يقول لهم: من الذي جاء من نجى موسى وكيف نجا؟ فيقول لك، يذكرون له قصة أنه لما جاء موسى عليه السلام إلى البحر وتبعه فرعون وقال قومه إننا مدركون، قال: كلا، أنا أعرف أن الله معي، لكن لا أدري، العدو أنظر إليه والبحر أنظر إليه، ولكني لا يمكن أن أدرك لأن معي رب، كلا إن معي ربي سيهدي. فجاءه الفرج الإلهي أن أضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هذه النار التي تحرق، يعرف جميع أصحاب الأديان التي أو اللي لهم كتب بأن إبراهيم أبو الأنبياء جعل الله له النار بردا وسلاما فلم تحرقه. هذه إجابة الناس وكشف الكروبات والضرورات التي دائما أن تراها. أنا رأيت مقطع عن طريق اليوتيوب، هذا يسمونه، جامع فيه كل اللحظات التي نجا فيها بعض البشر من لحظات مهلكة، قسما بالله أنني آمنت بهذه الآية: أما يجيب يكشف الضر، تجزم بأن هذا الرجل لا يمكن أن ينجو من هذا، تجي سيارة كبيرة من أكبر السيارات ثم تخلطه خلطا ويخرج يمشي، واضح؟ تجي السيارة إلى رجل بسرعة عالية وتقذف من حوله، ثم إذا قربت إليه مشى بس مسافة كم سنتيمترات، لأن الله أراد أن ينجيه. هذه كلها ما تكون إلا بمدبر، مدبر أراد هذا لك. الشيخ يقول هذه مرتبطة أحيانا بالضرورة، وكل العقلاء يعرفون من كافر ومسلم أنه إذا أخلص لله الدعاء في حال الضرورة أنه انكشفت، وتنكشف بشكل واضح، مثل النار تكون بردا والبحر يكون يبسا، واضح ولا لا؟ فيقول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. يقول عن الكفار: لأن أجيتنا لنكن من الشاكرين. فهم يعرفون أن الله عز وجل هو اللي يجيب المضطر، ولكن مع معرفته عز وجل بأنهم غير صادقين بكلامهم، لكنه عند الإخلاص يجيب المضطر، مع معرفته بأنهم يشركون وأنهم يعودون إلى الشرك، لكن الله عز وجل هذا من أثار رحمته، إجابة دعوة المضطرين هذه أثر من أثر رحمته، من رحمة أن يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا، واضح ولا لا؟ ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: فهل هذه الأمور إلا لأن الخليقة مفطورة على الاعتراف بوحدانية ربها، حينما تأتيها الضرورة ترتفع بقلبها إلى الله؟ هذا دلالة على أن الفطرة تتجه بفطرتها إلى الخالق بدعائه عز وجل، واضح ولا لا؟ قال: حتى الكفار اليوم اللي ما يصلون، ما هو مسلمين، نصارى، يهود، وثنيين، إذا بغى يقول ماي جود ولا لا، هذه من وين جابوها؟ هذه الفطرة المفطورة في قلوب العباد، ماي جود في لغتهم يعني يا الله. من الذي جعلها في عند البشر كلهم؟ كل من أراد أن تجيبه مصيبة أو عجقا يا الله، لأنها ضرورة ما حد يستطيع دفعها، موجودة في الفطر وفي العقول وفي القلوب، واضح ولا لا؟ قال: وأيضا مسائل الناس. قال الله عز وجل: يسأله من في السماوات ومن في الأرض كل يوم هو في شأن. كم من إنسان دعا الله عز وجل بولد وهو عقيم فأعطاه، وبمال وهو فقير فأعطاه، وبدين يقضى فقضاه، وبضرورة أصيب بها فكشفت، واضح ولا لا؟ فهم يسألونه بلسان المقال ولسان الحال. المقال يعني يقول: يا رب أعطني، ولسان الحال بعبادته، واضح ولا لا؟ لأجل أن يعطي ويرزق ويغفر ويرحم، فيعطيهم مطالبهم ويسعفهم في كل مآربهم، إن رغبوا لم يرغبوا إلا إليه، وإن مستهم الضراء لم يلجأوا إلا إليه. فكم كشف الضر والكروب، كم جبر الكسير ويسر المطلوب، كم أغاث ملهوفا، كم أنقذ هالكا. ففقرهم إليه في جميع الأحوال ظاهر مشاهد، وغناه عنهم لا ينكره إلا كل مكابر وجاحد. ما في إشكال، هذا واضح جدا بالفطر، أن كل البشر مفتقرة إلى خالقها، مفتقرة إليه، حتى في النفس. جيب لي أكبر طاغية مثل فرعون، قل له: إذا كنت صادقا لا تتنفس من هواء الله، إن كنت صادقا لا تأكل من طعامه، إن كنت صادقا لا تمشي على أرضه، إن كنت صادقا لا تموت، امسك نفسك عن الموت وخلد نفسك. ما حد يستطيع، لأن كلهم مقهورون بخلقه وإرادته، بل وكما قال هنا برحمته المتضمنة لكشف كروباتهم وضروراتهم. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: من الأدلة إجابة الله للدعوات. قال: ومن براهين ربوبيته ووحدانيته إجابته للدعوات في كل الأوقات، فلا يحصي الخلق ما يعطيه السائلين وما يجيب به أدعية الداعين من بر وفاجر ومسلم وكافر. تحصل للعباد المطالب الكثيرة ولا يعرفون لها شيئا من الأسباب سوى الدعاء والطمع في فضل الله والرجاء لرحمته. هذا برهان مشاهد في كل الأوقات، لا ينكره إلا مباهت جاحد، يدعونه في مطالب دينهم فيجيبهم، وفي مطالب دنياهم فيجيبهم. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. طيب هذه تابعة أيضا لما ذكر ما ذكرنا في قضية كشف ضرورة المضطرين. هنا فقط تختلف بأنها قد لا تكون في الضرورة. كم من الناس يدعون الله عز وجل بمختلف ما يطلبون، هذا يريد ولدا وهذا يريد مالا وهذا يريد شفاء وهذا يريد كذا وهذا يريد كذا، والله عز وجل كل يوم هو بشأن يجيب دعواته. قد يؤجل، لكن كم أعطى سائل سأل، وكم رزق من يريد مالا رزقا. فمجرد دعاء هؤلاء الناس والتجاؤهم إلى الله هذا دليل من الأدلة البراهين العقلية على أنه لا يمكن يجيب الدعاء إلا الله، عن ما غيره ما يمكن يجيب الدعاء. حتى والدك الذي هو أقرب الناس إليك ما يملك لك أن يعطيك الرزق إذا كان فقيرا، أو يشفيك إذا كنت مريضا. حتى الطبيب نفسه إذا أردت أن يعالجك يقول إنما أنا أفعل ما أستطيع عليه، وهو أني أشخص المرض وأعطيك الأدوية، فقد تنفع وقد لا تنفع، لكن الذي يشفي إذا مرت فهو يشفين. فكذلك في مسألة الدعاء ما فيه على وجه هذا ما في هذه في عالم الموجودات ما يجيب الدعاء إلا الله عز وجل. اترك أنك تدعو فلان ائتني بكذا، أنا أتكلم على أمور لا يستطيعها أحد إلا الخالق، مثل طول العمر، مثل العافية، مثل الرزق، مثل صلاح الولد، مثل تيسير الأمور. هذه ما يمكن يقدر عليها أي إنسان، بل يقدر عليها خالق. فالشيخ يقول إجابة دعوة الناس أولا مجرد دعاء البشر لله عز وجل هو دليل من البراهين العقلية على وحدانيته، وأن البشر مقرون بأن هناك خالق هو الذي يدعى. وإضافة لذلك إجابة هؤلاء، أنا أذكر مما أذكره مما حصل لي، أنا قصة أنا حصلت لي قديما وأنا في الجامعة. كنت أمشي أنا واحد من الإخوة في السيارة، أيام كان الطريق بين الرياض والقصيم طريق واحد قديم هذا، وكنت أقرأ، أنا أقود وأقرأ وهو يمسك علي المصحف. أظن أننا كنا نقرأ في قوله عز وجل في قصة نوح، في قصة نوح في سورة المؤمنون أظن. المهم سبحان الله كان الخط واحد، فيعني الحادث اللي كاد يصير لنا يعني الأصل نتلف لأنه جاء وجه لوجه خط واحد، وكنا كان هو ساقط على سيارة قدامنا وجه لوجه. السيارة طبعا افترت وافترينا وافتره، ما أصابنا شيء ولا أصابوا الشيء، لكن العجيب أني كنت واقف على قوله وقل الحمد لله الذي نجانا. حتى أني لما وقفت قلت لهذا الرجل، قلت انظر الآية اللي وقفنا عليها الذي نجانا، فعرفت أن هذه آية من آيات الله عز وجل. لا زلت أذكرها مع أنها الآن لها أكثر من 35 سنة. هذه من آيات الله، كأن الله يقول أنا الذي أنجي، ولذلك أنا وقفتك على هذه الآية حتى أعطيك دلالة، لعل الإنسان ضعيف الإيمان يحتاج إلى تقوية. نعم، هذا اقرأ اللي بعدها، هذه واضحة. أثابكم الله. قال رحمه الله: من الأدلة آيات الأنبياء، ومن براهين وجود الله وحدانيته ما يجريه الله على أيدي أنبيائه من خوارق الآيات والمعجزات والبراهين القاطعات، وما يكرمهم به في الدنيا وينصرهم ويجعل لهم العواقب الحميدة ويخذل أعداءهم ويعذبهم بأصناف العذاب. وهذا متواتر معروف بين الخواص والعوام، وقد نقلتها الأمم والقرون والأجيال، وصارت أعظم من برهان الشمس والقمر، وهي كلها براهين على ربوبية من أرسلهم ووحدانيته وعظمة سلطانه وكمال قدرته وسعة علمه وحكمته، وما ينكرها إلا كل متكبر وجبار. طيب أيضا يقول الشيخ هنا كل الأمم تعرف قصص الأنبياء وما حصل لهم، كما قلت لكم قبل قليل، اذهب إلى اليهود تجدهم يصومون، لما قدم النبي المدينة صومون يوم السبت، قال لماذا تصومون يوم العاشوراء؟ قالوا يوما نجى الله فيه موسى، وهم يعرفون هذه القصة، واضح ولا لا؟ فهذه الآية التي أعطاها الله عز وجل لموسى تعرفها جميع أهل الملل وكل أهل البشر، وهذه مسألة تاريخية أن الله فلق البحر لموسى وأنجاه بهذه الآية العظيمة التي لا يمكن يفعلها أحد من البشر، جيب الآن البشر إذا أرادوا فقط يمدوا شيئا على البحر كم يحتاجوا إلى جسر فوق البحر، ها؟ وكم يحتاجوا إلى صيانته؟ الله عز وجل بكلمة واحدة جعل البحر يكون 12 فرق مسار، 12 طريق تمشي معه جميع الأسباط، حتى ذكر أنه وجد بين وكل بين فرق طريق وطريق الماء واقف، وحتى يطمئن بعضهم إلى بعض يفتح بينهم فتحات مثل النوافذ حتى يتحدثون مع بعضهم. من الذي جعل البحر يبسا؟ هذه من آيات الله عز وجل. هذا إبراهيم قلت لكم كما ذكر الله عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. معقول إن البشر ينزل في النار ومع ذلك لا؟ نأتي إلى عيسى عليه السلام، اسأل النصارى ماذا كان أعطاه الله من الآيات، مع أنهم طبعا انحرفوا لما رأوه جعل الله له إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، جعلوه إلها بدل ما يجعلونه آيات لإثبات عظمة الله، لا جعلوه مشاركا لله عز وجل في الألوهية في الخلق، وقالوا له هو ابن الله هو إله، هذا انحراف. وذلك الله عز وجل يقول الله عز وجل يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دوني قال سبحانك ما يكون لي أن أقول لهم ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك أنا فعلت هذه بأمرك، واضح؟ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، وإنما أمرتني بالتوحيد، ولكن هم اللي انحرفوا. إذن الآيات التي جاءت للأنبياء مثل الآيات اللي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، أعظم آيات النبي القرآن التي أعجزت قريش، وسيأتي كلام الشيخ عنها، ما استطاعوا أذهلتهم، حاروا والله ما هذا بالشعر والله ما هذا بكذا، فأخذ بألبابهم القرآن، هذا معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه أعطاه الله عز وجل أشياء، لكن الله لم يعطي النبي كما أعطى غيره من الآيات الواضحة، لأنه كما قال الله عز وجل ما جئنا بنبي إلا كفر قوم بهذه الآيات، ما كفروا ما آمنوا بها، فما عاد إيش ما عاد، فأعطاه الله عز وجل الحجة الباقية إلى قيام الساعة، مع أنه جاء آيات كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام، منها الريح التي جاءت في يوم الأحزاب، آيات كثيرة، واضح ولا لا؟ ذكروها في كتب كاملة ألفوها في دلائل النبوة أو معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، واضح ولا لا؟ ولو ما فيه إلا الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، ذهب به إلى البيت إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء يسمع فيه صريف الأقلام ثم رجع في ليلة واحدة، لو لم يكن للنبي الله هذا إلا كفى الآية العظيمة، واضح ولا لا؟ كم تحتاج إلى الذهاب إلى قديما هو باليوم لما تقول لي في الطيارة في الذهاب إلى بيت المقدس كم تحتاج؟ طيب كم تحتاج إلى الوصول إلى السماء؟ إذن هذه من آيات الله عز وجل، جاء له بالبراق الذي يضع طرفه حيث ينتهي بصره حتى ينتهي طرفه، واضح ولا لا؟ فيقول الشيخ أن الأنبياء أجرى عليهم أي أجر الله على أيديهم الخوارق التي تعجز أصحاب العقول، فإما أن يؤمنوا بها وهذا غالب البشر وهذا قليل من البشر، وإما أن يقولوا كما قال أكثر البشر مع الأسف هذا سحر، سحرنا فلان، النبي من معجزاته العظيمة شق القمر، صح ولا لا؟ أمن شق القمر؟ اقتربت الساعة وانشق القمر، انشق القمر نصفين ورأوا الجبل بينهما فقال النبي اشهدوا، أحد يشق القمر؟ طيب ماذا قال الله عز وجل عنهم لما قالوا سحرنا محمد، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر، ما هذا العقل الضال، ما له حيلة. الخطاب هنا مع أصحاب الفطر السليمة، هم الذين يهتدون بمثل هذا الكلام، أما من تأتيه بهذه المعجزات العظيمة هو اللي ذكرها الشيخ الآن مرر ولا يقتنع بها، يعرف أن هذا مكابر، هذا رجل طبع الله على قلبه ما ينتفع، مع أنه لا يستطيع أن ينكر ما ذكرنا. وذكر الشيخ أن هذا متواتر معروف بين الخواص والعوام وقتل الأمم والقرون، وهذا دليل على وحدانية هذه الآيات والآيات اللي نراها في هذا العصر، بل هذا العصر هو أظهر في إظهار ما يحصل للناس اليوم من المعجزات والخوارق التي تكون لهم عن طريق ما يتداولونه من الأشياء التي يجعلها الله عز وجل على خلاف ما عليه الناموس البشري. والله أعلم، وصلى الله على محمد.